السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه وانتهج بنهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، هذا لقاء يتجدد بفضل الله ومنه وكرمه مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم مع رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نقف مع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وقفة المتأمل المتعلم المتدبر، ونسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا بكتاب ربنا وبسنة العظيم نبينا صلى الله عليه وسلم. معنا اليوم إن شاء الله حديث جديد، ولازلنا مع أول أبواب كتاب رياض الصالحين، ألا وهو باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يسترنا وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. معنا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه. عبد الله ابن قيس هذا اسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعرف عند المسلمين بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأنه من الأشعريين باليمن كما سيأتي معنا إن شاء الله الآن. قال: عن أبي موسى عبد الله ابن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ من من هؤلاء يعد عند الله أنه يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله؟ قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نأخذ نبذة عن راوي الحديث أبي موسى رضي الله عنه، ثم نقف مع بعض معاني الحديث من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما قلنا اسمه عبد الله ابن زيد، جاء من اليمن إلى مكة مبكرا، فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، يعني قبل الهجرة، مبكرا أسلم مبكرا رضي الله عنه، وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى اليمن فأقام بها حتى قدم مع 50 من الأشعريين يريدون الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في هذا الوقت في مكة اللي اشتد الحال على المسلمين وضيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى الصحابة الكرام. المهم أن أبا موسى رضي الله عنه وهؤلاء 50 من الأشعريين من اليمن ركبوا السفينة، وأوصلتهم السفينة إلى الحبشة. الحبشة هي الموطن الذي هاجر إليه بعض المسلمين أولا قبل الهجرة المعروفة المشهورة من مكة إلى المدينة، نسأل الله أن يجمعنا فيهما على خير. فالمهم أن هؤلاء ومعهم أبو موسى رضي الله عنه لما وصلوا الحبشة قابلوا هناك طلائع من المهاجرين من المسلمين، منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه ومعه بعض المسلمين. المهم أنهم مكثوا معه يتعلمون أمور دينهم، وما خرجوا هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر والمسلمين في المدينة. فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استبشر وفرح بهم جدا وقال للناس هجرة ولكم هجرتان، لكم أجر هجرتان، هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله وفي الغزوات، وأبلى بلاء وسلم دعا له كثيرا، فكان مما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، دعا له وقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ومعه معاذ ابن جبل رضي الله عنهما سفراء يعلمون الناس الإسلام ويدعونهم إلى فعل الصالحات والإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في دين الله على أيديهم الكثير والكثير من الناس. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبي بكر رضي الله عنه، يعني في خلافة عمر رضي الله عنه، ولا عمر رضي الله عنه أبو موسى على البصرة، البصرة في العراق، جعله واليا عليهم وترك الولاية بعد ذلك. وفي عهد عثمان رضي الله عنه جلس أبو موسى رضي الله عنه في البصرة يعلم أهلها دين الله ويفقههم في أحكام الإسلام، حتى يعني اجتمع الناس حوله وأحبوه وتعلموا منه وتلقوا عنه، حتى قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ما قدم البصرة راكبا إليها موسى، يعني كان خيرا على أهلها، انتفع أهلها به مثل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من أبي موسى الأشعري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من عبد الله ابن قيس من أبي موسى الأشعري، بل وأثنى عليه خيرا صلى الله عليه وسلم، قال له يوما: لو رأيتني يا أبا موسى، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. كان صوته جميلا في القرآن أبي موسى رضي الله عنه. وحتى عمر رضي الله عنه الحمد لله، عمر رضي الله عنه كان كثيرا ما يقول لأبي موسى رضي الله عنه: ذكرنا ربنا أبا موسى، يعني اقرأ علينا شيئا من القرآن، رضي الله عنه وأرضاه. الأشعريين، القبيلة التي منها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قبيلة لها الكثير والكثير من المذكورة في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول الله جل وعلا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، عن خرجوا يريدون الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، في القتال في سبيل الله، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، النفقة قليلة، ليس معنا دواب تركبون عليها، ليس معنا سلاح لكم، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، يعني يشتد بهم الحزن لكونهم فاتهم ما كانوا حريصين على فعله من الطاعات. ودي مش أي طاعة، مش الصلاة والصيام ويرجعون يعني سالمين غانمين، لا، ده جهاد، قتال، فر ورماح وسهام، يعني ممكن يرجع وممكن لا يرجع، لكنهم حريصون على ذلك، على إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. ومع ذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال أهل العلم: نزلت في أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأصحابه، نزلت في أبي موسى وأصحابه. بل وأكثر من ذلك، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يقاتلون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، قال صلى الله عليه وسلم: هم قومك يا أبا موسى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. الله جل وعلا يحب الأشعريين بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: الأشعريين، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيال بالمدينة. العلماء يقولون: أرمل الرجل إذا فقد زاده وكل سبل الحياة في سفره، يعني كان مسافر ضاع منه الطريق والطعام والشراب، ما عاد يهتدي، كل سبل ومقومات الحياة ضاعت منه. سبحان الله، يقال أرمل الرجل إذا انقطعت به السبل وفقد زاده في السفر. طيب، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، ضع منهم زادهم، أو قل طعام عيالهم في المدينة، أصابتهم فاقة، قلة ذات اليد، ماذا يصنعون؟ قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيال في المدينة جمعوا ما عندهم من الزاد، ده عنده زاد قليل، وده عنده زاد أقل منه، ده عنده زاد أزيد منه بشيء، جمعوا ما عندهم القليل والكثير وجعلوه في ثوب واحد، ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية. الأشعريين على قلب رجل واحد، الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة ماذا يصنعون؟ يقول الواحد منهم: نفسي نفسي، أنا ومن بعدي الطوفان أعيش، وليذهب الباقي إلى الجحيم. لا لا، بل الأشعريين رضي الله عنهم إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة، قال صلى الله عليه وسلم: جمعوا ما عندهم من الزاد فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه فيما بينهم بالسوية. مفيش حاجة اسمها إن فلان عنده وفلان ليس عنده، لا، هؤلاء ما يعرفون ذلك. قال: جمعوا ما عندهم من الزاد جعلوه في ثوب واحد اقتسموه فيما بينهم، أولئك مني. ده بقى الإسلام، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا منهم. يا للشرف والرفعة والمكانة لقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشرف البشر وأفضل البشر وأحب الخلق إلى الله، يقول: وأنا منهم، وأنا منهم. أي قوم كان هؤلاء ليحوز هذا الشرف؟ هذا بعض شأن القوم، وهذا طرف ونزر يسير وكلمة يسيرة عن أبي موسى راوي هذا الحديث. ماذا في الحديث؟ فيه أن أبا موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، راجل شجاع لا في دماغه إن القتال علشان كذا، ولا عاوز من وراء القتال كذا، ولا أي شيء، إنما هو شجاع يحب أن يري الناس شجاعته، يحب القتال، المنافسة، إن هو ينافس فلان ويقاتل فلان ويبارز فلان وفلان يبارزه وفلان يقاتله، هو يحب القتال، عنده شجاعة ويحب أن يظهر هذه الشجاعة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية. حمية يعني عصبية. عصبية لماذا؟ لأي اسم، لقومية، لاسم بلد، لاسم عائلة. يعني عائلة فلان يداس لها طرف، وفلان على قيد الحال. لا، طالما إن فلان موجود اسم العائلة الفلانية يصان، أنا أقف لأجل هذا الاسم. حمية لآل فلان، حمية لقرية فلان وفلان، حمية لبلد كذا ولبلد كذا. هذا لأنه ينتمي إلى قومية وإلى عصبية معينة، يقاتل لأجلها، ليس في رأسه ولا في نيته غير ذلك، إنما يقاتل حمية ودفاعا عن عائلة أو عن قبيلة أو عن قرية أو عن بلد أو عن قومية معينة أو فكرة معينة أو انتماء معين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل رياء. بيقاتل إيه؟ رياء، علشان الناس يروا وينظرون إليه، يرون مكانه، ده فلان ده قاتل وفلان فعل وذهب وراح ودي جرح وقتل إلى آخر ذلك. رياء ليراه الناس، يقاتل ليراه الله جل وعلا، لا، ما في رأسه إلا أن يراه الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ من فدول في سبيل الله يجازى ويثاب عند الله. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعا وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تعالوا كده نخرج في البداية موضوع إن الإنسان يقاتل دفاعا عن عرضه، يقاتل دفاعا عن ماله، يقاتل دفاعا عن نفسه، يقاتل دفاعا عن أهله، ده هذا مأمور بذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل، قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد أن يأخذ مالي، عاوز ياخذ مالي بالقوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطه، ما تديلوش فلوسك. قال أرأيت إن قاتلني، عاوز يتقاتل معايا علشان ياخذ مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، برضه ما تسيبلوش فلوسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. قال الرجل أرأيت إن قتلني، قال أنت في الجنة، أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته، أنا اللي قتلته، هو جاي ياخد مالي. قال هو في النار، هو معتدي، هو صائل. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد. دول خارجين عن اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في حاجة تانية الآن، قتال، وهذا يقاتل شجاعة، هذا يقاتل حمية، هذا يقاتل رياء، هؤلاء يقاتل في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هدفه ايه؟ هدفه نصرة الإسلام، نصرة الإسلام. في ناس جاية تعتدي على المسلمين، على دين الإسلام، على أرض المسلمين، على أعراض المسلمين، أناس يريدون أن ينشروا الشرك، أن يهدموا الإسلام، أن ينشروا الفجر، وأن يقتلوا الفضيلة. فهؤلاء وقع بينهم وبين المسلمين قتال. من الذي يكون قتاله في سبيل الله؟ الذي نوى وحسنت نيته، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. من وراء صلاتك ما نويت، نويت بصلاتك وجه الله، أو نويت بها أن يقال مصلي، أو أن يرى الناس مكانك في الصلاة، أو إلى آخره. الذي ينفق، إذا أنفق ابتغاء مرضاته الله جل وعلا فهو في سبيل الله. لكن الذي أنفق ليقال جواد، يوم القيامة يقال له أنفقت ليقال جواد، وقد قيل خلاص أخذت ثوابك. وهذا الذي يعلم الناس القرآن، القرآن، أو يعلمهم العلم الشرعي، إذا كانت نيته أن يقال فلان عالم، يوم القيامة يقول علمت فيك يا رب وعلمت القرآن، قيل يقال له كذبت، بل علمت وتعلمت ليقال عالم، وده أنفق رياء ليقال جواد، وهذا قاتل ليقال شجاع. وقد قيل خلاص اللي انت عاوزه أخذته، قد قيل الناس قالت، مش انت عاوز الناس تقول، الناس قالت خلاص. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا، فلا هذا في سبيل الله، ولا هذا في سبيل الله، ولا هذا في سبيل الله. من الذي في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لينصر الإسلام، لينصر دين الله جل وعلا، ليحمي الإسلام، ليحمي المسلمين من أهل الكفر الصائلين عليهم، الذين يريدون الإسلام وأهله. نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل زمان ومكان، وأن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. هذا حديث من أحاديث باب الإخلاص وإحضار النية. على هذه الأحاديث عنوان ضخم كبير يقول إنما الأعمال بالنيات، فلنراجع نياتنا. نسأل الله أن يصلح نياتنا وأعمالنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير، والإخلاص في كل ذلك، إنه كريم جواد وهو ولي ذلك والقادر عليه. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.